مربعات أكسفام البريطانية قامت بتوزيع مبالغ مالية في بعض قرى سبيل على أسماء أصحاب الضمان الاجتماعي، فجاءوا ومعهم علم فيه الصليب نصبوه خلفهم كراية، وأخذوا من بعض القرى بعض النساء للدراسة والعمل لديهم. وقد ذكرهم الشيخ الإمام في كتابه المؤامرة الكبرى على المرأة المسلمة، فما حكم أكثر المال منهم؟ وما قولكم حفظكم الله بإرسال النساء معهم؟ فهل من نصيحة للحذر من هؤلاء المنصرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أولا نقول شكر الله للشيخ عبد الله عثمان الدماري على هذه المحاضرة الطيبة وعلى هذه الزيارة لإخوانه في منطقة تهامة، نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وإجابة على هذا السؤال نذكر إخواننا بقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وإذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له، لن يرضوا عن المسلمين حتى يكفر المسلمون بالإسلام وحتى يصيروا يهودا ونصارى، نعوذ بالله من ذلك. فاحذروا يا عباد الله أعداء الإسلام، احذروا اليهود، احذروا النصارى، احذروا طرق التنصير التي يأتي بها المنصرون من النصارى، واحذروا طرق اليهود وطرق المشركين، إنهم يحسدون المسلمين على ما آتاهم الله من فضله من هذا الدين القويم والملة السمحة وهذا التوحيد المبارك، فهم قد وقعوا في الشرك، يعبدون غير الله، يعبدون الصليب ويعبدون عزير، والمسلمون يقولون لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. كتبهم محرفة والقرآن الكريم محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى، وهكذا أيضا السنة النبوية قيض الله لها من يحفظها. وانتبهوا على نسائكم يا عباد الله، إذا كان الرجل المسلم يخشى عليه من طرق الكفار فالمسلمة من باب أولى، لأنها تجهل كثيرا. فانتبهوا على أنفسكم وعلى نسائكم وعلى بناتكم وعلى أولادكم، والرزاق هو الله عز وجل. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله أن يرد كيد الكفار في نحورهم وأن ينتقم منهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين بمنه وكرمه.